اقتباسات وهدايات في معاني الأدعية والأذكار من الصحيحين لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي. عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وفي رواية: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. أخرجه مسلم. هذا الحديث في فضل هذه الكلمات الأربع: سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قولوا زنة عرش يعني ما يزن العرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات، سقف المخلوقات وعظمها وأعلاها. قوله مداد كلماته يعني مثلها ومقدارها وعددها. فهذه الكلمات الرسول صلى الله عليه وسلم عدلها بتسبيح جويرية، سبح من الصبح إلى الضحى. فجاء أن قال: قلت بعده 4 كلمات 3 مرات: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. هذا قال 3 مرات. قال: قلت بعده 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت لوزنتهن. فهذا في فضل هذه الكلمات، وأن تعدل ذكرا كثيرا. سبحان الله وبحمده عادل خلقه، مدح خلقه، وزنة عرش، زنة العرش الذي يسوق المخلوقات، عظيم العرش يحمل 8، عظيم، أعظم المخلوقات وأعلاها وأرفعها، زنة عرش، مداد كلماته ما يزن العرش. سبحان الله عدد خلقه ومدى كلمات، سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه، ما يرضي نفسه، إثبات النفس لله عز وجل، ما يرضي الله عز وجل، ومداد كلماته. قل: لو كان لو بحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات هذه. كلمات الله معنى: لو كان البحر مدادا لكلمات الله، والأشجار أقلام، والبحر مستمع، البحر جنس عام، لتكسرت الأقلام ونفدت البحار ولم تنفذ كلمات الله عز وجل. بذلك كلماته ما لا نهاية. هذا يتبين عظم هذه الكلمة: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، من يحصي خلقه؟ الله تعالى هو الخلاق العليم، لم يكن في وقت معطل، لا يزال خلاق سبحانه وتعالى. كم المخلوقات لا يحصي لها. سبحان الله عز وجل. سبحان الله رضا نفسه ليرضي نفسه سبحانه وتعالى، ما يرضيه. سبحان الله زينة عرش، زينة العرش العظيم الذي هو أعلى مخلوقات وأعظمها، من يحصي، من يزن هذا العرش العظيم؟ ومداد كلماتها التي لا تنفد ولا تنتهي. تبين بهذا عظم هذه الكلمات.